بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هنا المصنف رحمه الله يذكر أصلين اثنين عظيمين من أصول أهل السنة والجماعة. الأصل الأول وهو مسألة التكفير، متى يكفر من عمل ذنبا؟ نقول الناس في ذلك لثلاث طوائف، طرفان ووسط. الخوارج رأوا أن كل من عمل كبيرة فإنه يكفر ويخرج من الدين، ووافقهم على ذلك المعتزلة في التخليد في النار في الآخرة، لكن المعتزل قالوا هو في بين منزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، أما الخوارج كفروه. والطائفة الثانية قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني ما دمت أنك مؤمن بقلبك ومصدق به فكل ذنب تعمله لا يضرك، فجعلوا إيمان إبليس وأبي بكر سواء، وإيمان أي فاسق مع محمد سواء، فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، وهذا مذهب المرجئة. ومنه إذا قلت لشخص قم صلي فيقول إيمان في القلب، هذا مذهب المرجئة. ومنه لو قلت لشخص لماذا تحلق لحيتك حرام يقول إيمان في القلب، هذا خطأ، هذا مذهب المرجئة. وأهل السنة والجماعة وسط، قالوا لا نكفر بالكبائر، ونقول إن الإيمان يتجزأ فيضر مع الإيمان الذنب. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن القيم: فيبقى على ذلك الوصف حتى يتوب. وقيل: لا يزني حال الزنا، يرفع عنه الإيمان، فإذا ترك تلك الجريمة عاد إليه الإيمان. ونقول هو مؤمن كما قال الشيخ الإسلام في الوسطية، هو مؤمن بإيمانه أو فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن لما معهم الإيمان لكن نفسقه بتلك الكبيرة التي ارتكبها. نحن كلامنا عن الكبائر، تمام. أما الأمور المكفرة فأهل السنة يكفرون على ضوابط الشرع، فيكفرون بالوصف أو الفعل، ما يكفرون معين. وإلى ذلك ذهب أئمة السلف، بل السلف عامة، ومنهم ابن خزيمة وشيخ الإسلام وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشيخ محمد إبراهيم وغيره من أعلام الإسلام. فنقول من ترك الصلاة فهو كافر، ما نقول أنت كافر إنك تركت الصلاة. ونقول لمن استهزأ بالدين، من استهزأ بالدين فقد كفر، ولا نقول أنت كفرت إنك استهزأت بالدين. بقي متى نكفره بعينه؟ نقول هذا أمره إلى الوالي أو نائبه كالقاضي، فيأتي في المحكمة ويقرره القاضي: أنت قلت كذا وكذا وكذا، فصل لنا وبين لنا هل هذا تعتقده والصواب هو كذا. فإن أصر على ذلك يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. فالذي يكفر تكفير معين الوالي أو نائبه حين يحاكم. وهذا مسلك عظيم من مسالك أهل السنة والجماعة، به تصفى النفوس من أحقاد وأغلال ونحو ذلك، ويسيرون على منهج عظيم مستقيم. لأن التكفير باب فتنة عظيمة، إذا لم يوزن بميزان الشرع يضل الشخص. لهذا ابن أبي العز الحنفي، وهو متوفى سنة 792، يقول: وباب التكفير باب فتنة ومحنة، وهو في القرن الثامن. لذلك ينزه الشخص نفسه عن تلك العظائم، ويسير على نهج أهل السنة والجماعة. يكفر بالوصف، يكفر بالفعل، أما بالتعيين فلا. هذا جانب. فعندنا التكفير بالكبيرة أهل السنة وسط بين الخوارج والمرجع. التكفير بالمكفر أهل السنة يكفرون بالفعل والوصف، أما العين فأمره إلى الوالي أو القاضي. لذلك قال المصنف رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. لفظه هنا رحمه الله فيه إجمال، قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. أهل القبلة مثل ما سبق لكم هم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. هذا أهل القبلة، يعني من أظهر لنا الإسلام نعامله بأحكام الإسلام. نفاقه كفره الباطني يحاسبه ربه عليه، فما دام لم يظهر لنا كفرا نعامله معاملة المسلمين. ذلك قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. هنا قوله بذنب، لو وضع رحمه الله بقول بذنب لو قال بكل ذنب، ففي بعض الذنوب كفر فنكفرها عليها، فمن استهزى هذا ذنب. فقوله بذنب نقول هذا لفظة مجملة، وصوابها بكل ذنب. ما لم يستحله كذلك هذه لفظة مجملة، فقد يكفر الشخص بالذنب ولو لم يستحله، كالاستهزاء بالدين وكترك الصلاة والذهاب للسحرة ونحو ذلك، هذه كفر حتى لو ما استحلها الشخص. فالاستحلال كفر آخر، فعندنا مكفرات وعندنا استحلال، وعندنا مكفرات باستحلال. فمن استحل ولو السواك، فمن استحل ولو السرقة يكفر، ومن استحل عقوق الولدين يكفر. فالاستحلال كفر آخر. لذلك لو جعل رحمه الله العبارة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ويكفر لو استحله، هذه العبارة تكون سليمة. ثم قال رحمه هنا التكفير، تمام، ما نكفر أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، هنا رد على الخوارج. ثم يبدأ الرد على المرجع بالنسبة للكبائر أو الصغائر. قال: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني لا نقول لمن عمل ذنبا لا يضره إيمانه كما يقوله المرجعة. والإرجاء باب مفسدة عظيمة، يمنع الشخص من العمل الصالح، فلا يصلي يقول يكفيني الإيمان في القلب. وأهل الإرجاء اختلفوا فيما بينهم، بعضهم قال يكفي المعرفة في القلب، وبعضهم قال يكفي التصديق يعني مصدق، وبعضهم قالوا مع التصديق أو المعرفة نطق باللسان. طيب هل تصلي؟ ما يكفي أصلي ولا أكفي ولا أحتاج أخرج الزكاة ولا أحج ولا أصوم، فقط في القلب. نقول هذا سواء بسواء، فعل إبليس، إن إبليس مقر ومصدق وفي قرارة نفسه وعنده معرفة. قال فبعزتك، فعنده معرفة بوحدانية الله، ما نفعتها المعرفة، فلا بد من الإقرار والعمل باللسان. فإن رد على المرجع نقول ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، بل من عمل ذنبا يضره الإيمان. قال سبحانه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك معاصي، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. شوفوا من يفعل ذلك بهذه المعاصي يلقى أثاما، يضر الذنب، يضر ما الإيمان ذنب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، واضح؟ فهو يضر. وقال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فضر ذلك الفعل في إيمانهم. وكذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في أن يقتلوا ويصلوا هؤلاء المؤمنون، ومع ذلك يضر ذلك الذنب في إيمانهم. وقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، مع قوله إنما المؤمنون إخوة فاصلح بين أخويكم، فلم يكفر لكن أعد له عذابا عظيما، فدل على أنه يضر مع الإيمان ذنب. وشبهة الخوارج أن الإيمان ما يتجزأ، أما يدخل جميعا أو يخرج جميعا، أهل السنة يتجزأ. الدليل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهنا درجات عالية. ولو نظرت إلى الفساق في جزاء السارق والقاذف والزاني له عقوبة، والله يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، ما يمكن، فالذي يعمل غير الذي لا يعمل. وكذا لو كان عندك عامل أو مزارع يقول أنت كفيلي وأنا أحبك يعمل، لا يكفيني في قلبي أن أحبك وأعمل، نقول هذا مقصر في عمله. وشخص يعمل ويكدح نقول هذا هو العامل الصحيح، واضح لكم؟ فعلى الإنسان في هذا الباب العظيم الذي هو باب الخوارج وباب الإرجاء أن يسير على منهج أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن أول فتنة وقعت في هذه الأمة، أول بدعة خرجت في هذه الأمة، هي بدعة الخوارج. فقتلوا علي، استحلوا دمه فقتلوه رضي الله عنه، وحصل القتل للحسين بسبب هذا الإفراط الذي وقع في ذلك. المسلم من أهل السنة والجماعة يسير في منهج وسط، من عمل ذنبا لا يكفره، يدعو له بالهداية ويقوله مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقول مؤمن لكنه فاسق، أو يقول مسلم فاسق، أما يقول كافر لأنه فعل الذنب لا. فلو أن شخصا يقتل الناس ما نقول كافر، لو أن شخصا يزني ليل نهار ما نقول كافر، لو أن شخصا يقطع الطريق على المسلمين ما نقول كافر، لو أن شخصا يهدم المساجد ما نقول كافر، واضح؟ ما دام على الإسلام. وإنما نقول مسلم فاسق، أو نقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ويجب على المسلم أن يعتقد هذا النهج العظيم حتى يلقى ربه كما أمره الله عز وجل به من اتباع الكتاب والسنة. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.